تفجر عزم الجنوب البطل بعزم ليوث البقاع اتصل تفجر عزم الجنوب البطل بعزم ليوث البقاع اتصل ومن طور موسى النبي هو طل على السهل والمنحنى والجبل ومن طور موسى النبي هو طل على السهل والمنحنى والجبل ينادي بفخر لتحيا أمل ليحيا الجنوب وتحيا أمل ليحيا الجنوب وتحيا أمل لتحيا جماهيرك الهادرة وتحيا رجالاتك الثائرة لتحيا جماهيرك الهادرة وتحيا رجالاتك الثائرة وصفقة أعدائك الخاسرة ودارت عليهم رحى الدائرة وصفقة أعدائك الخاسرة ودارت عليهم رحى الدائرة ولعنة ربي على من خذل ليحيى الجنوب وتحيا أمل ليحيى الجنوب وتحيا أمل تصديت يا أم خير الرجال بنحر الشهيد لكل احتلال تصديت يا أم خير الرجال بنحر الشهيد لكل احتلال فيا أول مشعل للنضال لك المجد يا موت أهل الضلال فيا أول مشعل للنضال لك المجد يا موت أهل الضلال لأهل التحرر صرت المثل ليحيا الجنوب وتحيا أمل ليحيا الجنوب وتحيا أمل بفكر الإمام الذي غيبوه وحزم النبي الذي تعشقوه بفكر الإمام الذي غيبوه وحزم النبي الذي تعشقوه وصدر الشهيد الذي مزقوه وصدر الرضيع الذي أيتموه وصدر الشهيد الذي مزقوه وصدر الرضيع الذي أيتموه نخوض معارك خير العمل ليحيا الجنوب وتحيا أمل ليحيا الجنوب وتحيا أمل فيا فتية الصدر سور البلاد وجند النبي بسوح الجهاد فيا فتية صدر سور البلاد وجند النبي بسوح الجهاد لأنتم رجانا وبالاتحاد ينال الجنوب الجريح المراد لأنتم رجانا وبالاتحاد ينال الجنوب الجريح المراد فهيا لتحقيق أحلى أمل ليحيا الجنوب وتحيا أمل ليحيا الجنوب وتحيا أمل إلهي بحق الرسول الحبيب وخد الشهيد العفير التريد إلهي بحق الرسول الحبيب وخد الشهيد العفير التريد تفرج لغربة كل غريب عن الصدر فهو المنى والطبيب تفرج لغربة كل غريب عن الصدر فهو المنى والطبيب فلقياه يشفي جميع العلل ليحيا الجنوب وتحيا أمل ليحيا الجنوب وتحيا أمل تفجر عزم الجنوب البطل بعزم ليوث البقاع اتصل تفجر عزم الجنوب البطل بعزم ليوث البقاع اتصل ومن طور موسى النبي هو طل